أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من القصيدة النونية لابن القيم. فيسبق هؤلاء الذين يسعون لمنزل الرضوان، هذا هو الظاهر، يعني هو على فراشه يسبق العامل الجاد في عمله. ساروا أحث السير وهو فسيروا سير الدلال وليس بالذملان، هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيان. رفعت له آلامها تيك النصوص رؤوسها شابت من النيران، نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان، مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان. فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائلي ولا أيماني. يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القرآن، ورأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القرآن. أصحاب بدر والأولى قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان. أصحاب بدر اطلع الله عليهم عز وجل وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأصحاب بيعة الرضوان قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 رجل رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا معهم وجمعنا في جنات النعيم. وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان، والتابعون لهم بإحسان وسالك هديهم أبدا بكل زمان. لكن رضيتم بالأمان وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان، بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان، ونبذتم غسل النصوص وراءكم وقناتم بقطارة الأذهان، وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان، وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عزل ذي عدوان، وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان، فهما بحكم الحق أولى منهما سبحانك اللهم ذا السبحان. حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وصار ميدان السباق تناله العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان، مبيضة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران، فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجذ الندمان، وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران، وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والخسران. البطلان. أي البضائع قد أضاء ما الذي منها تعوض في الزمان الفاني. سبحان رب الخلق قاسم فضلي والعدل بين الناس بالميزان. لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران. لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان. وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران. وعمارة الجنات هم أهل الهدى الله أكبر ليس يستويان. فسل الهداية من أزمة أمرنا بأدئه مسألة الذليل العاني. وسل العيادة من اثنتين هملتان بعلك هذا الخلق كافلتان. شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. وسل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان. وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان. والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران. والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني. صدق. وهو رحمه الله كما رأيتم يكثر القسم في هذا الباب أو في هذا الفصل لأن المقام يقتضيه، إذ أن هؤلاء المعاندين متمردون وسائرون في عناده، فربما يقتر بهم من يقتر من الناس. فكان يقسم رحمه الله لإثبات أن هؤلاء على ضلال وأن مآلهم والعياذ بالله نار جهنم، فكان قسمه وإن لم يسأل إياه في محله، لأن الشيء العظيم ينبغي أن يقسم عليه وإن لم يستقسم الإنسان. نعم. فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له أذنان. فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا على العميان. فرق مبين يعني بين ظاهر. نعم. فالرسل جاءونا بإثبات العلو ولربنا من فوق كل مكان. وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان. وكذاك قالوا إنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعياني. وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني. وأتيتمونا أنتم بالنفي والتعطيل بل بشهادة الكفران. يعني لم تقتصروا على النفي والتعطيل، بل شهدتم على المثبتين صفات وعلوة بأنهم كفار، وعلى هذا فقول بل بشهادة الكفران للمثبتين متعلقة بشهادة، يعني أنكم لم تقتصروا على النفي والتعطيل بل اعتديتم على المثبتين وشهدتم بأنهم كفار. للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان، شهدوا بإيمان المقر بأنه فوق السماء مباين الأكوان، وشهدتم أنتم بتكفير الذي قد قال ذلك يا أولي العدوان. يعني يشير الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من البهتان، وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان، إذ كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني، والقصد منه غير مفهوم بي، ما اللغز عند الناس إلا ذاني. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني، أترونهم قد ألغزوا التوحيد إذ بيّنتموه يا أولي العرفان، أترونهم قد أظهروا التشبيه ولديكم كعبادة الأوثان، ولأي شيء لم يقولوا مثل ما قد قلتم في ربنا الرحمن، ولأي شيء صرحوا بخلافي تصريح تفصيل بلا كتمان، ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان، ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان، فجعلتم نفي الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان، وجعلتم الإثبات أمرا مجملا عكس الذي قالوه بالبرهان، أتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان، أترون أفراخ اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران، ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان، من كل جهمي ومعتزل ومن والاهما من حزب جنكز خان، بالله أعلم من جميع الرسل والتوراة والإنجيل والقرآن، فسألوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشان، وسألوهم هل ربكم في أرضي أو في السماء وفوق كل مكان، أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان، فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين، فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق كل أبيان، فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق كل بيان، لكنما الألغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان. وهم هؤلاء أهل التعطيل والنكران، لا شك أنهم هم الذين نصبوا أنفسهم أولياء للشيطان. والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم لا شك عندهم العلم والنصح والبيان، وقد بينوا الناس غاية البيان. اللهم اجعلنا من أتباعهم. طيب الآن نقرأ في هذا أكثر، الحمد لله معلوم. هل نستمر حتى نكمل؟ نعم. ها زين. طيب، فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفة لهما إلى الرحمن. يا رب هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان، ويلبسون عليه حتى إنه لا يظنهم هم ناصر الإيمان، فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن، ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شريع ظاهر نكران، فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف له بعدهم بطيان. يا فرقة التلبيس لا حي. ما هما؟ يرونه الباطل حقا والحق باطلا، هذا التلبيس، هذان التلبيس. يا فرقة التلبيس لا حييتم أبدا وحييتم بكل هواني، لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت ذو السلطان، فاسمع شكايتنا وأشك محقنا والمبطل أردده عن البطلان، راجع بي سبل الهدى. هذا عجب، يقول أشك محقا، يعني اقبل شكواه وانصره على عدوه والمبطل اردده عن البطلان، يعني ما دعا على المبطلين أن يهلكهم الله أو ما أشبه ذلك، قال اردده عن البطلان. وهذا هو الخير، هذا هو الخير، لأن الله تعالى إذا رد أهل الباطل إلى الحق قوي بهم أهل الحق وازداد عدد المحقين وحصل الخير للجميع. هؤلاء انكفوا عن باطلهم وهؤلاء ازدادوا بهم عددا وقوة، وما أحسن أن يرجع أهل الباطل إلى الحق ثم يبين الباطل، فتجد أن الله يهدي على هذا الذي رجع من باطل إلى الحق وبين بطلان ما كان عليه، تجد الله ينصر به أقواما كثيرين من باطله. ونبشركم بخير أن بعض إخواننا الذين في مراكز الإسلامية في البلاد الكافرة يذكرون أنه يرجع إلى الحق من الشباب الذين عندهم شهادات عالية في الدكتورات أو وغيرها، لأنهم وجدوا أن ما هم عليه من الباطل يخالف الفطر السليم ويخالف ما تطلبه طبيعة الإنسان، فيسلمون ويبينون للناس أن ما كانوا عليه فهو باطل. حدثنا بذلك الذين يأتون المراكز، أحدهم كان نصرانياً أبو قس كبير ومعه شهادة عالية، رجع إلى الحق وبين الباطل، والثاني وهو نصراني والثاني يهودي متوغل في اليهودية، فعرف الحق ورجع إلى الحق وبين بطلان مثلا. فالمهم أنه ينبغي لنا نحن أن ندعو لأهل الباطل أن يردهم الله عن باطلهم إلى الحق ليستفيدوا هم بأنفسهم ويفيدوا غيرهم. هذا هو العجب الذي مشى عليه المؤلف، عكس ما يفعل بعض الجهال، إذا رأوا من تمادى في الباطل قاموا يدعون عليه، فإذا قيل لهم ادعوا الله له بالهداية قال والله لا يهدي، كأنهم يستبعدون قدرة الله على هدايته، والله تعالى قادر على أن يهدي. أرأيتم أن من زعماء المسلمين في صدر الإسلام من كانوا من زعماء الكفر والشرك. راجع بي سبلا راجع بي سبل الهدى والطف بي حتى تريه الحق ذات بياني، وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيان. يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان. السنة يدعون لأهل البدعة بماذا؟ بالهداية إلى السنة وأن الله يرحمهم. أهل البدعة بالعكس يدعون بأن يهلك الله أهل السنة ويقضي عليهم ويدحرهم، وهذا هو الظلم والعدوان. هجروا لها الوحيين والفطرات والآثار لم يابوا بذا الهجران. قالوا وتلك ظواهر لفظية لم تغن شيئا طالب البرهان، فالعقل أولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان. ثم ادعى كل بأن العقل ما قد قلت دون الفريق الثاني. هذا هو أساس عقيدة المتكلمين، أن يحكم العقل. ثم ما العقل الذي يحكم؟ كل واحد يقول عقلي هو الصواب وعقل الآخرين هو الخطأ. ادعى كل بأن العقل ما قد قلت دون الفريق الثاني، بأي عقل نزل عقيدتنا التي نعتقدها في ربنا عز وجل بعقل فلان أو فلان أو نقف حائرين؟ يا رب قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأت بالميزان، وبعقل من يقضي عليك فكلهم قد جاء بالمعقول والبرهان. يا رب أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم إننا خصمان. جاءوا بشبهات هذا على سبيل التنزل من المؤلف رحمه الله، وإلا فقد أرشدنا الله عز وجل، أرشدنا الله أن نأخذ بإيش؟ بما قال الله وقال الرسول، لكن هذا على سبيل التنزل يشبه المباهلة، أن يتقابل خصمان ويدعو كل واحد منهم على الآخر نعم على المبطل منهما. جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببداية الأذهان. جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدائه الأذهان، يعني إنها معقولة بالبديهة ما تحتاج إلى نظر ولا تعب. جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدائه الأذهان. ببدائه الأذهان، يعني إنها معقولة بالبديهة ما تحتاج إلى نظر ولا تعب. كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان، وقضوا بها كذبا عليك وجرأة منهم وما التفتوا إلى القرآن. يا رب قد أوهى النفاة حبائل القرآن والآثار والإيمان. يا رب قد قلب النفاة الدين والإيمان ظهرا منه فوق بطان. يا رب قد بغت النفاة وأجلموا بالخيل والرجل الحقير الشان، نصبوا الحبائل والغوائل للأولى أخذوا بوحيك دون قول فلان، ودعوا عبادك أن يطيعوهم فمن يعصيهم ساموه شر هواني، وقضوا على من لم يقل بضلالهم باللعن والتضليل والكفران، وقضوا على أتباع وحيك بالذي هم أهله لا عسكر الفرقان، وقضوا بعزلهم وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الأوطان، وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا رسان، حتى كأنهم تواصوا بينهم يوصي بذلك أول للثاني. هجروك الله عز وجل مكذبين للرسل، قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتوافقت أقوالهم لتوافق إراداتهم وهي الطغيان والعياذ. هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دان بالآثار والقرآن. المبتدع يهجر من دان بالآثار، وربما يرى أنه أشد على الإسلام من اليهود والنصارى. يقول هم هجروا كلامك كهجر المبتدع لمن دان بالآثار والقرآن. فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفراني، أو مسجد بجوار قوم همهم في الفسق لا في طاعة الرحمن. وخواصهم لم يقرأوا تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني. هؤلاء الخواص الذين في القمة يقرؤون القرآن لا للتبرك، لا لفهم المعنى ولا لاتباعه، ولكن للتبرك به. فأين بركة القرآن من قوم لا يهتدون به؟ نعم. وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة عوضا لذي الأثمان، هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان. يا رب قد قالوا، هذه إشارة إلى هؤلاء الذين يعتنون بألفاظ القرآن وتجويده ونغماته الصوتية، لكن ليس عندهم معنى، تجدهم في المعنى لا يلتفتون إليه، لكن في التجويد يشتدون به، حتى إن الواحد منهم إذا أراد أن يقرأ يتكلف ويحمر وجهه ويكون عليه الشبح من شدة ما يعالج، من أجل أن يطبق قواعد التجويد، مع أن تطبيق قواعد التجويد ليس بواجب، إذ أن التجويد غاية ما فيه أنه من باب تحسين اللفظ فقط. وقد مضى أكثر من 14 قرنا، كل أناس يأتون يدخلون تحسينا آخر غير الأولين، حتى وصلت الحال إلى مصر. والعجب ممن يقول كل من لم يقرأ بالتجويد فهو آثم، يعني لو أخذنا بهذا القول لكان عامة المسلمين 90% كلهم آثمون. بأي كتاب من بأي كتاب؟ إذا كان القرآن نزل على 7 أحرف، أي 7 لغات في الأول ثم جاء على حرف واحد، كل ذلك تيسيرا على العباد، فكيف نؤثم المسلمين 90% منهم لأنهم لم يطبقوا التجويد؟ القول يجب أن الإنسان إذا أراد أن يقول قولا أن ينظر ماذا يلزم على هذا القول قبل أن يتكلم به. فالصحيح أن التجويد إذا لم يصل إلى حد العنت والمشقة فهو من الأمور المستحبة فقط، لأنه من باب تزيين القرآن. أما أن يقال إنه واجب وأن من لم يقرأ به آثم فلا. هنا يقول ابن القيم رحمه الله هذا وهم حرفية التجويد، يعني يجيدون القرآن وأحرفه أو صوتية الأنغام والألحان، يأتون بالقرآن بالصوت والنغمات الجميلة لكنهم لا يفهمون. قراءات مقولة بالسر. نعم. وكل قوم تلقاها من قبلهم بلا سند عندهم. نعم. وهكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، مو بصحيح أبدا. كل قوم دخلوا تحسينات، ولذلك الآن نفس الذين قرأوا التجويد يختلفون، ما كلهم على وتيرة واحدة. على القراء. أيوة طيب، كم بينهم وبينها الآن؟ لا ما ما بالصوت لا. هل مثل صفات الحروف منقولة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم لم تتغير؟ وأن تظن مثلا أن الصحابة يقرؤون وعند القلقلة يقلقلون الحرف حتى كأنما يعني يتعب الإنسان ويشتد، أحيانا تؤدي القلقلة إلى اختلاف اللفظ الذي يختلف بالمعنى وغير من هذا، والمدود وما أشبه ذلك. لا ما هي واجب، ما هي واجب، يكفي أن نمدها حتى يعرف أنها أن بين الحرفين حرف ما فقط. كل هذا من باب التحصيب لا غير. وش قال؟ إيه لأن حذف الهمزة، لو أبقى الهمزة ولم يمد ما أنكر، فلما حذف الهمزة أنكر عليه ما في شك، لأنه نقص حرف من القرآن. نعم. يا ربي قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان، والكل مخلوق ولست بقائل أصلا ولا حرفا من القرآن، إن ذاك إلا قول مخلوق وهل هو جبرائيل أو الرسول فذاني قولان مشهوران قد قالتهما أشياخهم يا محنة القرآن. كيف نسأل الله العافية؟ يجعلون القرآن والمصحف والمداد والورق والجلد الذي هو من الحيوان يجعلونها سواء، كلها مخلوق، ما هي اللي في القراءة في المصحف مو كلام الله، مخلوق. وهل هذا المخلوق هل هو قول جبريل ولا قول محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وربما يستدلون تشبيها بقول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هذا من هذا الرسول؟ جبريل. وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. من الرسول؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وهل يعقل أن يكون قول واحد لقائلين؟ لا يمكن. إذن ليس لهذا ولا لهذا إلا تبليغا فقط، والأصل أنه قول رب العالمين عز وجل. واضح؟ نعم. انتهى الوقت؟ والله ودي نكمل البحث هذا. نعم. لو داسه رجل لقالوا لم يطع إلا المداد وكغدا الإنسان. يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان، وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن. شيء عجيب فظيع، إلى حد أنهم يقولون بأفواههم ما بيننا قرآن لله عز وجل، كل قول مخدوع. ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة بلساني، هذا ومتالون عمالا به إذ هم قد استغنوا بقول فلان، إن كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القرآن، والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان. يعني منا إن كان شيء من القرآن جاوز الحناجر فهو بقدر ما عقلوا من القرآن، لأن الحكم يدور مع علته. أما إن أبقوا القرآن قول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أو جبريل فليس بيننا كتمان. والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان، عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذاك العزل قائدهم إلى الخذلان، قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإيقان. إن اليقين قواطع عقلية ميزانها هو منطق اليوناني. يعني أنتم هل فهمتم الآن أن هؤلاء لا يرون الدليل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو القرآن والسنة، وش يرون؟ العقل. وقاعدتهم أن ما وافق العقل قبلناه لأن العقل أثبته، وما خالف العقل نفيناه ولو كان في الكتاب والسنة لأنه مخالف العقل، وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فمنهم من توقف فيه وأكثرهم نفوه. فالذين توقفوا قالوا لأنه ليس هناك دليل والواجب الوقف، والذين نفوا قالوا لابد من دليل إيجابي من العقل يثبت هذا الشيء. هذا يعني ابن القيم وشيخ الإسلام قبله ما كذبوا عليه، هذا هو هذه عقيدته. المسألة خطيرة جدا. هذا دليل الرفع منه وهذه آلامه في آخر الأزمان. أشير إلى الحديث أو الأثر الوارد بأن آخر الزمان يرفع القرآن، يرفع القرآن، وذلك فيما إذا هجره الناس ولم يعملوا به لم يبق لبقائه في الأرض فائدة، بل لا يزيد بقاؤه في الأرض إلا امتهانا له. ولهذا إذا لم يعظم أهل مكة مكة سلط الله في آخر الزمان من يهدم الكعبة حجرا حجرا حتى يلقيها في البحر، مع أن الله عز وجل حماها من أصحاب الفيل لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه سيأتي الزمن الذي يعظم فيه هذا البيت. أما إذا انتهكت عظمة البيت فإنه سوف يسلط عليه من يهدمه حتى لا يبقى بيت الله بين أقوام يمتهنون. وهذا من غيرة الله سبحانه وتعالى على بيته وعلى كلامه، أن الناس إذا لم يعملوا بكلام الله رفع، وإذا لم يعظموا البيت هدم ونقل. ابن القيم رحمه الله يقول هذا دليل الرفع منه وهذه أعلامه في آخر الأزمان. كم له ميت الآن. يا رب من أهله حقا كي يرى أقدامهم منا على الأذقان. من أهله حقا كي يرى أقدامهم منا على الأذقان. إيش الأذقان؟ جمع ذقن، يعني أن أقدامنا على وجوههم، وذلك بعزتنا عليهم وإهانتهم. أهله من لا يرتضي منه بديلا فهو كافيهم بلا نقصان، وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيقان والعرفان، هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان. يا رب نحن العاجزون بحبهم يا قلة الأنصار والأعوان. نسأل الله الهداية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أذان. فصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الإسلام. يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فإني معلن بأذاني، لا بالملحن والمبدل ذاك بل تأذين حق واضح التبيان، وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان. الله أكبر أن يكون كلام العربي مخلوقا من الأكوان. من قال بهذا؟ من قال أن القرآن مخلوق؟ الجهمية والمعتزلة. يقولون إنه إن كلام الله مخلوق كما خلق الشمس والقمر والثريا وغيرها، وعلى هذا فهو مخلوق على صورة معينة، نقوش ما في أمر ولا في نهي. انتبهوا لخطر هذا القول، كان كثير من الطلبة لا يدرون ماذا يترتب على هذا. يترتب عليه أنه إن كتب فهو نقش منقوش، علامة السكون دائرة وعلامة الضمة دائرة مع اليمين، وهلم جر. إن سمع فهو مجرد أصوات مخلوقة كما يسمع الرعد زمجر. إذن أمر نهي ما في أمر له. أقم مثل السفينة كلها نقوش فقط. أفهمتم يا جماعة؟ هذا يترتب على القول بأن القرآن مخلوق، فما كان مسموعا فهو كأصوات الرعد ما له معاني، وما كان مكتوبا فهو كالنقوش على الأبواب والجدران. تحذلق الأشعرية وأتوا بالعجب العجاب، قالوا كلام الله غير مخلوق لكنه المعنى القائم بنفسه، وما سمعه جبريل فهي أصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه. إذن اتفق المعتزلة والأشعرية على أن ما نقرأه في هذا المصحف مخلوق، لكن الأشعرية قالوا هو عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله، فصاروا أشجع من الأشعرية. قال ما نقول كلام الله ولا نبالي، أما عبارة عن كلام الله ما استقيم هذا. ولهذا قال بعض حذاق الأشعرية إنه ليس بيننا وبين المعتزلة فرق، فإننا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الأشعرية يقول الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء والزجر كلها معنى واحد، كلها معنى واحد لا تختلف إلا في الصورة. هذا كلام غير معقول، لكن هكذا من أضله الله والعياذ بالله يقول أقوالا لا يصدقها العقل فضلا عن النقل والشرع. نعم. والله أكبر أن يكون كلام العربي مخلوقا من الأكوان، والله أكبر أن يكون رسول الملكي أنشأه عن الرحمن، والله أكبر أن يكون رسول البشري أنشأه لنا بلسان. الرسول الملكي جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد أضافه الله إليه في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الرسول البشري هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد أضافه الله إليه في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فالله أكبر أن يكون كلام الله هو كلام جبريل، أو كلام الله هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه ما أنتم على إيمان، شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان، مما يدل بأنها ليست بآلهة وذا البرهان في القرآن. في سورة الأعراف ما طه وثالثا فلا تعدل عن القرآن. نعم، الأوثان ما تنطق، ولهذا استدل إبراهيم على قومه بأنها أوثان لا تنفع بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهم شبهوا الرحمن عز وجل بالأوثان، قالوا إن الله لا ينطق ولا يمكن أن ينطق، بل كلامه مخلوق. اللهم عافنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. أفصح أن الجاحدين لكوني متكلما بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معاً بالجامدات عظيمة النقصان. يعني هم عطلوا الله عن الكلام وشبهوا الله بإيش؟ بالجمادات

والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شاني. وهذا تفسير أعلم الخلق بكتاب الله، قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر إيش فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا كان هذا تفسير محمد صلى الله عليه وسلم فكيف ينكر يا عباد؟ ولكن قال الكافرون للرسول عليه الصلاة والسلام: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالسحر والكذب، ووصف التوحيد بالشيء العجاب، والعجاب أبلغ من العجب وأبلغ من العجيب، شيء عجاب. كيف يقول الآلهة إله واحد؟ اللهم لك الحمد. انتهى الوقت، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أكبر عرش واسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان، وكذلك الكرسي قد وسع الطباء السبع والأراضين بالبرهان. والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. نسخة والرب فوق العرش. ذكر المؤلف رحمه الله ما دلت عليه الآثار من أن العرش أكبر من الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات والأرض. أما كون الكرسي أكبر من السماوات والأرض فهذا في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأما كون العرش أوسع من الكرسي فهذا قد جاءت به الآثار أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. لا إله إلا حلقة، حلقة الدرع يسيرة مثل أنملة أقل في فلاة من الأرض. نسبة هذه الحلقة إلى فلاة من الأرض ليس بشيء، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. سبحان الله، مخلوقات عظيمة. هذا وهو مخلوق كيف بالخالق؟ الآن لا يمكن أن يتصور الإنسان عظم الكرسي ولا عظم العرش، فكيف بالخالق جل وعلا؟ والله تعالى فوق ذلك كله، ليس محصوراً في مكان، هو فوق كل شيء. فما فوق المخلوقات عدم، عدم فضع، ما في شيء، ليس ثم إلا الله عز وجل، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته. نعم. لا تحصروه في مكان، إذ تقول ربنا حقا بكل مكان. نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني. لا تعدموه بقولكم لا في مكان ثاني، إشارة إلى إيش؟ إلى الأوساخ والأقدار والأنتان، لأنه يلزم على قولهم إذا كان رب كل مكان أن يكون في المواضع الوسخة القذرة، نسأل الله العافية. نزهوه عن العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ولكنهم لم ينزهوه عن إيش؟ عن المكان الآخر الذي هو أقدار وأنتان والعياذ بالله. وهؤلاء قسم قالوا إن الله تعالى بكل مكان بذاته. القسم الثاني، استمع إليه: لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. الله أكبر. لا تعدموه، يعني أنكم إذا قلتم ليس داخل الأكوان ولا خارجها فهذا يعني العدم، فأشار المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات إلى الطائفتين الضالتين، الطائفة الأولى التي تقول في كل مكان، والطائفة الثانية تقول ليس في مكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم. وقصة ابن فورك مع محمود بن سبكتكير رحمه الله مشهور، ناظره قال إذا كنت تقول بربك هذا فأين الله؟ ما في رب، وصفت ربك بالعدم المحض. نعم. الله أكبر، هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان، والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران. هاتان أيضا طائفتان متقابلتان ضالتان مبتدعتان، الأولى المشبهة والممثلة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى مماثل لخلق، فوجه الله كوجه الخلق، عينه كذلك، يده كذلك، مثلوه بخلق. الثاني المعطلة عطلوه، قالوا ما في يد ولا رجل ولا وجه ولا شيء. واعلم أن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، شاءوا أم أبوا، لأن الممثل عطل كل نص أثبت به الصفة، إذ أن النص الذي ثبت به الصفة لا يدل على التمثيل أبدا. ثانيا أنه عطل الله من كماله الواجب. ثالثا أنه عطل كل نص يدل على نفي المماثلة للخلق. هذا الممثل، فصار الممثل معطلا من ثلاثة وجوه، المعطل ممثل أيضا، لأنه إذا عطل الله، إذا قال الله ليس له وجه ولا ينزل السماء الدنيا ولا سوى العرش، فإنما بنى هذا التعطيل على اعتقاد أنه لو لم يفعل لمثل، فيكون مثل أولا ثم عطل ثاني. ثم إذا نفى جميع الصفات فقد عطل، مثل أيضا، مثل بالشيء المعدوم، لأنه ما من شيء قائم بنفسه إلا وله صفة، فإذا نفى عنه الصفات إذن ليس قائم بنفسه. اللهم اهدنا صراط المستقيم، اللهم عافنا. نعم. والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان، والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفء وعن أخدان، والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول ذي التعطيل والكفران، هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان، الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان، والله أكبر واحد صمد وكل الشان في صمدية الرحمن، نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان، وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان، وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو السلطان، لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ما ذاك في الإمكان، لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران، لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التشبيه والطغيان. عندنا فرقة التلبيس

نعم، مع تالي لنص الله قل يا أيها، يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا توحيد القصد، يعني لا أعبد إلا الله عز وجل، فلا أقصد بعبادتي إلا الله. ففي هاتين السورتين نوعا التوحيد. ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان، ليكون مفتتح النار وختم تجريدك التوحيد للديان. وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالآذان، وكذاك قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان. كم موضع الآن؟ سنة الفجر، سنة المغرب، والوتر الركعة الثانية والثالثة، وركعتي الطواف. يسن في هذه السنة أن تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويزاد في سنة الفجر أن تقرأ بدلهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في سورة آل عمران. ووجه ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، تفتتح صلاة الليل وصلاة النهار وتختتم في الوتر، وفي ركعة الطواف الإخلاص واضح لأنك تعبد ربا واحدا ذا بيت واحد، وهذا المكان هو الذي أعلن فيه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان، فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن، أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران. نعم، لأن لا تستعجل في رد الشيء الذي لا تدركه في أول مرة، لا تستعجل في رد، بل تأن وانظر ما وجه هذا القول، لأنه لو قال قائل مثلا كيف يكون تعطيل شرك، لكن إذا تأمل وجد أنهما إيش قرينان، إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. الله الموفق. نعم، هل التكرار هذا التوكيد أنه معنى جديد، وكيف يكون معنى جديد؟ يعني تكرار هذا بعضهم قال من كما قلت أنه من باب التوكيد لأن المقام يقتضي ذلك، وبعضهم قال إن الأول للمعبود والثاني للعباد، يعني لا أعبد الذي تعبدونه والثاني لا أعبد عبادته، فيختلف موضع النفي. ايش في الورد؟ يعني في الصلاه ما اعلم، قدر في الضبع. نعم، جعل في الضبع شاة. نعم، يعني انك تقول كيف صارت الضبع حلال كذا. طيب، من الذي يحلل ويحرم؟ من؟ ها؟ الله ورسوله. لنفرض أنها داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام نعم أنه نهى عن كل ذي ناب من السبع، لنفرض أنها داخلة في هذا، ألا يجوز الاستثناء؟ ألا يجوز الاستثناء؟ بس أنت يعني إذا تنزلنا غاية التنزل فتكون هذه مستثناء، على أن بعضهم فرق قال إن الضبع لا يمكن أن تعتدي على أحد، إلا إذا حرشها الإنسان أو إذا كانت جائعة جدا. لكن ربما تختلف ضبع الجزيرة عن ضبع أفريقيا، يمكن. نعم، الضبع عندكم يأكل الآدمي؟ سبحان الله. نعم، ها؟ صحيح، يمكن دائما جوعان الصبر. نعم، ايش؟ نعم، فهل لا لا هذا مسلم لا ما معفون عنه. وايضا طواف القبور ليس شركا، دعاء القبور هو الشرك، اما الطواف بالقبور فهو بدعه لا شك، ما لم يعتقد انه يتقرب الى هذا الميت بهذا الطواف فيكون صرف عباده لغير الله. اما مجرد الطواف مثلا بالقبر اما جهلا مع الناس او عاطفه مثلا يحبه ويطوف حول قبره فهذا يعتبر بدعه في خلاف، لانه اجتمع المانع والموجب، فستجد فيها خلاف. انتهى الوقت. فصل في بيان ان المعطل شر من المشرك. لكن اخو التعطيل شر من اخي الاشراك بالمعقول والبرهان. ان المعطل جاحد للذات او لكمالها، هذان تعطيلان متضمنان القدح في نفس الألوهة، كم بذاك القدح من نقصان. والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان، بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان. فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان. ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان. الآن ابن القيم رحمه الله يقرر أن المعطل شر من المشرك. وجه ذلك أن المعطل جاحد إما للصفات وإما للذات، إما للصفات التي بها كمال الذات وإما للذات. المشرك مثبت للذات والصفات، لكنه عبد مع الله غيره ليتقرب بعبادة هذا الغير إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا صريح أنهم يعتقدون أن الرب عز وجل متصف بصفات الكمال، ويريدون أن يتخذوا أولياء يتقربون بهم إلى إيش؟ إلى الله عز وجل. على أي أساس؟ على قياس فاسد. قالوا إن السلاطين والأمراء لا يتوصل إليهم إلا بشفعاء، إلا بشفعاء مقربين لهم. ولذلك قال والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان، ما كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان. نعم. ذاك القياس المستبين فساده ببديهة الإنسان. الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان. يقول رحمه الله تهاهم أي أصابهم بداهية، ذاك القياس المستبين فساده ببداهة الإنسان، يعني هذا القياس فساده بين بالبداهة، ما يحتاج إلى إعمال فكر ولا إعمال عقل،